حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي بداية هذه الحلقة نذكر بالفقرات التي سنجول وإياكم في رحابها مع كتاب الله تعالى. الفقرة الأولى فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد البهري الثبيتي. وفي ثاني الفقرات ننصت إلى تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عماد زهير حافظ، والفقرة هي فقرة تلاوات مرتلة. ثم نستمع إلى تلاوة من سورة الأعراف بصوت القارئ الناشئ برهان الدين ظريف زادة ضمن فقرتنا الثالثة، فقرة صغار القراء. ونختم الحلقة بتلاوة للقارئ أولي الأمر زين الدين من إندونيسيا، والتلاوة من سورة الأنعام، والفقرة هي القراء الأعاجم. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي. وقد ولد الشيخ عبد الباري الثبيتي بمكة المكرمة عام 80 و300 ألف للهجرة، ونشأ بها وتلقى تعليمه في مدارسها. عمل مدرسا لتحفيظ القرآن الكريم بمكة، وأما الناس في صلاة التراويح وهو لم يتجاوز 9 من عمره. حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية عام 1423 للهجرة. شارك في إمامة المصلين لصلاة القيام في المسجد الحرام من عام 1410 إلى العام 1413 للهجرة، ثم عين إماما وخطيبا للمسجد النبوي الشريف بصفة مستمرة. سيقرأ 74 آية من مطلع سورة البقرة، وفي عدد قليل من الكلمات والعبارات ترتسم 3 صور لثلاثة أنماط من النفوس، كل نمط منها نموذج حي لمجموعات ضخمة من البشر متكرر في كل زمان ومكان. ثم يأتي الحديث في هذه الآيات عن الأرض في معرض آلاء الله على الناس، فيقرر أن الله خلق كل ما فيها لهم. وفي هذا الجو تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض ومنحه مقاليدها على عهد من الله وشرط، وإعطائه المعرفة التي يعالج بها هذه الخلافة، كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله، ثم عزلهم عن هذه الخلافة وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله. وفيها بيان كيف واجه هؤلاء القوم من أهل الكتاب الدعوة في المدينة مواجهة نكرة، وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة، وأكادوا لها كيدا موصولا. لم يفتر لحظة منذ أن ظهر الإسلام بالمدينة، وتبين لهم أنه في طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها وعزلهم عن القيادة الأدبية والاقتصادية التي كانت لهم منذ وحد الأوس والخزرج، وسد الثغرات التي كانت تنفذ منها يهود، وشرع لهم منهجا مستقلا يقوم على أساس الكتاب الجديد. هذه المعركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ البعيد، ثم لم يخب أوارها حتى هذه اللحظة. إذن إلى الفقرة الأولى من تلاوات الحرمين، وفيها تلاوة ل74 آية من مطلع سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي. من تلاوات الحرمين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون،

قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون استمعنا وإياكم إلى 74 آية من مطلع سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري السبيتي ضمن أول الفقرات في هذه الحلقة فقرة من تلاوات الحرمين مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وإلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة ونستمع فيها إلى تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ الدكتور عماد زهير عبد القادر حافظ وهو عميد عمادة المكتبات والمخطوطات بالجامعة الإسلامية ولد بالمدينة المنورة سنة 82,300 للهجرة حصل على الدكتوراه في التفسير من الجامعة الإسلامية عام 1412 للهجرة كان إماما وخطيبا لمسجد قباء له قراءات كثيرة مسجلة ومصحف مرتل يذاع في القنوات الإذاعية عين الشيخ عماد زهير حافظ في رمضان سنة 1432 للهجرة إماما للتراويح بالمسجد النبوي سيتلو إذن من سورة الكهف من الآية 32 إلى الآية 82 اشتملت الآيات على قصة صاحب الجنتين وهي نموذج لمكانة العقيدة في النفوس والقيم الصحيحة والخاطئة التي ينظر بها الناس تجاه الدنيا ممثلة في قصة الأخوين من بني إسرائيل المؤمن المعتز بإيمانه والكافر وهو صاحب الجنتين كما ضرب تعالى المثل للحياة الدنيا ومتاعها الزائل بالماء المنزل من السماء واختلاطه بنبات الأرض ثم تحوله إلى الهشيم والغاية من ذكر الأمثال هو الاتعاظ والاعتبار وعدم الوقوع في نفس الأخطاء التي وقع فيها من ضرب بهم المثل وفي الآيات خبر إبليس يوم أمر بالسجود لآدم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون الشياطين أولياء وقد علموا أنهم لهم أعداء وبذلك ينتهون إلى العذاب يوم الحساب ثم تأتي قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام وهي قصة التواضع في سبيل العلم وما جرى فيها من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها عبده الصالح الخضر إذن إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة فقرة تلاوات مرتلة وفيها تلاوة من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عماد زهير حافظ تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. استمعنا وياكم إلى آيات من سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عماد زهير حافظ ضمن فقرتنا الثانية فقرة تلاوات مرتلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، وقد وصلنا إلى الفقرة الثالثة فقرة صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ الناشئ برهان الدين ظريف زادة والتلاوة من سورة الأعراف. القارئ برهان الدين ظريف جان زادة من دولة طاجيكستان بدأ حفظ القرآن الكريم منذ أن كان في سن الخامسة. شارك في مسابقات عالمية عديدة كمسابقة الملك عبد العزيز الدولية عام 1435 للهجرة، ومسابقة الكويت الدولية الثانية، وجائزة دبي 15. لا يتحدث اللغة العربية لكنه يجيد قراءة القرآن الكريم. سيتلو إذن بضع آيات من سورة الأعراف. وفي هذه الآيات فصل من فصول قصة موسى عليه السلام مع قومه بني إسرائيل بعد إذ أنجاهم الله من عدوهم وأغرق فرعون وملأه ودمر ما كانوا يصنعون وما كانوا يعرشون. إن موسى عليه السلام لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه، فقد انتهت المعركة معهم، ولكنه يواجه معركة أخرى لعلها أشد وأقسى وأطول أمدا. إنه يواجه المعركة مع نفوس البشر، يواجهها مع رواسب الجهل في هذه النفوس، ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني إسرائيل وملأها بالالتواء والقسوة والجبن والضعف عن تحمل التبعات. إذ يخبرنا ربنا كيف أنه أورث بني إسرائيل الذين كانوا يستذلون للخدمة، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، وهي بلاد الشام التي بارك فيها بإخراج الزروع والثمار والأنهار، وتمت كلمته الحسنى سبحانه على بني إسرائيل بالتمكين لهم في الأرض بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه الذين دمر سبحانه ما كانوا يصنعون من العمارات والمزارع وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور وغير ذلك. وقطع بمعجزة من لدنه سبحانه وتعالى ببني إسرائيل البحر، لكنهم ما إن خرجوا من البحر ومروا على قوم معهم أصنام يعبدونها، حتى قالوا لموسى اجعل لنا صنما نعبده ونتخذه إلها كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها. فقال لهم إنكم تجهلون عظمة الله ولا تعلمون أن العبادة لا تنبغي إلا لله الواحد القهار. إن هؤلاء المقيمين على هذه الأصنام سيهلك ما هم فيه من الشرك ويدمر، وتبطل عبادتهم لتلك الأصنام التي لا تدفع عنهم عذاب الله إذا نزل بهم. ثم واصل عليه السلام إنكاره على قومه: أغير الله أطلب لكم معبودا تعبدونه من دونه؟ والله هو الذي خلقكم وفضلكم على أهل زمانكم بكثرة الأنبياء فيكم وإهلاك عدوكم وما خصكم به من الآيات. واذكروا يا بني إسرائيل نعمه عليكم إذ أنقذكم من أسر فرعون وأهله وما كنتم فيه من الهوان والذلة من تذبيح أبنائكم واستبقاء نسائكم للخدمة وفي حملكم على أقبح العذاب وأسوأه ثم إن جائكم، وفي كل ذلك اختبار من الله لكم ونعمة عظيمة.

فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. أنصتنا وإياكم إلى هذه التلاوة العذبة بهذا الصوت الرائع للقارئ الناشئ برهان الدين ظريف زادة ضمن فقرتنا الثالثة، فقرة صغار القراء والتلاوة من سورة الأعراف. مع القرآن إلى رابع فقرات هذه الحلقة وآخرها فقرة القراء العاجم، وفيها تلاوة لقارئ من أندونيسيا وهو القارئ أولي الأمر زين الدين، والتلاوة من سورة الأنعام لثمان آيات من مطلعها. أولي الأمر زين الدين قارئ مجيد وإمام مسجد في دولة أندونيسيا، يمتاز بإتقان القراءة في تلقائية بلا تكلف مع إجادة النطق بالحروف وإخراجها من مخارجها الصحيحة. شارك في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1434 للهجرة، كما رشح ليشارك في المسابقة الفرعية لأجمل الأصوات وحل فيها بالمركز الثالث. سيتلو إذن من مطلع سورة الأنعام، وفي هذه الآيات مخاطبة للقلب البشري والعقل البشري بدليل الخلق ودليل الحياة ممثلين في الآفاق وفي الأنفس، لكن الآيات لا تخاطب بهما الإدراك البشري خطابا فلسفيا، إنما خطابا موقظا للفطرة، حيث يواجهها بحركة الخلق والإحياء وحركة التدبير والهيمنة في صورة التقرير لا في صورة الجدل، وبسلطان اليقين المستمد من تقرير الله ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا التقرير فيما ترى. ومن ثم يعرض السياق موقف المشركين الذين يعارضون الدعوة الإسلامية في ظل هذا الوجود الغامر الباهر القاهر، فيبدو هذا الموقف منكرا قبيحا حتى في حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن بهذه الحقيقة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين.